سعدنا بنجم من نجوم الإذاعة من قرائنا الكرام فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وهو غني عن التعريف. وسعدنا بفضيلة الشيخ محمد الشبراوي باسم أبناء راحلنا الكريم، باسم الأخ الأستاذ عبد الحميد أبو هاشم وإخوته، وباسم فضيلة الحاج يحيى عبد الحميد فرج وشقيقه الحاج عربي السيد أستاذ الدكتور شقيقهم، نتقدم بخالص الشكر لكم جميعا ولقرائنا الكرام. نظرا لظروف مولانا الشيخ عبد الحق أستأذن السادة القراء في أن نستمع إليه وأن نسعد به هذا الوقت المتبقي، وأرجو ألا يبخل علينا في ذلك الوقت. نعيش مع تلاوة كريمة مباركة يتلوها علينا علم القرآن فضيلة أستاذنا الكريم الشيخ عبد الحق محمد القاضي، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل من الصالحات وهو فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك أنزلناه وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى الوعيد. Oh,

اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هكذا اخوتنا اخوة الايمان عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة مواصلة لما استمعنا اليه قبل ذلك من سورة الحبيب طه صلى الله عليه وسلم، تلاها علينا فضيلة استاذنا الكريم الشيخ عبد الحق محمد القاضي استاذ القرآن بمحافظة الشرقية والمقيم بمركز منيا القمح كفر شعبان، شكر الله له وجزاه خير الجزاء. تقدموا بالشكر مرة اخرى باسم ابناء راحلنا الكريم استاذ عبد الحميد واشقائه وباسم الحاج يحيى عبد الحميد فرج حاج عربي واشقائهم، نتقدم بالشكر لكم جميعا ولكل من واسانا في راحلنا. نعيش ايها